فالحساب خوف الحساب وقلبه مزعور هذا بلا ذنب يخاف لهوله فكيف المقيم على ذنبه ظهور وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب خوف الحساب وقلبه مزعور وقال تعالى يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورة ابراهيم بتقول لك لازم تبقى امام من ائمة الحق زي ما هم ائمة في الباطل. عشان كده الحاجة الطريفة اللي في سورة قصة سيدنا ابراهيم ان كل اهل الباطل اللي اتذكروا فيها كلهم ائمة باطل. اول واحد فيهم فرعون امام باطل. تاني واحد فيهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا. ده دول الكبار بقى الرؤساء بقى ده بتاعتنا احنا. انتوا عايزين ايه من الارض بتاعتنا؟ يبقى دول الرؤساء. عشان كده لما في مشهد العذاب بعدها جم اللي سمعوا كلامهم يقولوا لهم اعملوا لنا اي حاجه ولا شيلوا عنا اي عذاب قالوا لهم لو هدانا الله لهديناكم. كان زي ما كنت مشيتوا ورانا في الحق زي ما مشيتوا ورانا في الباطل لو هدانا الله لهديناكم. تالت طائفة مذكورة من اهل الباطل في الصورة الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم. يبقى دول برضو الكبراء بتاع القوم كله ائمة باطل. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانك يا رب. يوم القيامة. فيوم القيامة أيها الإخوة هو أصعب الأيام التي سيلقاها ابن آدم عند الله منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى. وهذا اليوم الطويل الذي لا يعلم مداه إلا الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الطائفة الرابعة والأخيرة المذكورة في الصورة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقد مكروا مكرهم. ده دول اللي بيمكروا بقى، ده دول اللي بيخططوا، ده دول اللي بيحطوا الخطة واللي تحت ينفذوا. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ربنا يوم القيامة بيقول لهم إيه؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. يعني انتوا شفتوا الكبراء اللي قبل كده هلكوا وجيتوا قعدتوا في نفس البيوت بتاعتهم؟ فدول برضو الكبراء. عشان كده قصة الحق اللي في الوسط هي قصة سيدنا ابراهيم امام الانبياء. عشان ربنا بيقول لك ما ينفعش هم يبقوا ائمة واحنا مش ائمة ويحط اسم سيدنا ابراهيم على الصورة، اسم الامام الاعظم على الصورة، عشان يقول لك ان مطلوب منك من اولها كده انك تبقى امام. ومن اول آية في الصورة يقول لك انت صاحب رسالة، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. يبقى احنا ورانا رسالة وقضية يا جماعة. في هذا اليوم العصيب سنقف سويا ايها الناس امام ميزان من؟ امام ميزان المولى سبحانه وتعالى ليحاسبنا الله عن هذه الايام. ماذا اكلت؟ وماذا شربت؟ وماذا فعلت؟ عن صحتك في هذا اليوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة. هذه الأيام التي ذهبت من بين أيدينا إلى الله عز وجل، قل إن الموت الذي تفرون منه أي تهربون وكما قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد يعني تذهب، فتحيد إلى الطعام، تذهب إلى الطعام فتأكل الطعام خوفا من الموت، فأنت تأكل خوفا من الموت وتشرب خوفا من الموت وتذهب إلى الطبيب خوفا من الموت، فكنت تحيد إلى الطعام والشراب وإلى الطب والدواء والأطباء خوفا من الموت. فجاءت السكرة التي لا ينفع معها طعام ولا شراب، هذه المصيبة الأولى التي يلقاها ابن آدم عند الموت. طب أئمة الباطل دول اللي جايين يهددونا ويخوفونا؟ لا، شوف ربنا بيقول ايه: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديق يتجرعه ولا يكاد يسيغه. مش قادر بس غصب عن عينه بيبلعه، ويأتيه الموت من كل مكان. 5000 سبب من اسباب الموت حواليه ويموت وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ ده لسه ما شافش حاجة من اللي لسه جاية. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد، رماد ده محروق، ده الرماد لو ما اشتدتش بالريح يا رب مش هيعملهم حاجة، ده اعمالهم من اللي عملوه في اهل الحق اتحرقت من الدنيا، بس عشان الحسرة بتاعتهم اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال الشيطان لما قضي الامر: ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. اعملوا عيطوا اقعدوا 50000 سنة كلها بكاء، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، خلاص احنا الاثنين في جهنم وما حدش يعرف يعمل التاني حاجة. اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب عظيم. مصيبتنا جميعا ايها الاخوة الاخوات عند الموت في السكرة، لذلكم ينبغي ان يتنبه كل مسلم لهذه السكرة، ماذا ستصنع فيها وكيف ستقاومها انت بهذا الجسد الضعيف، كيف ستلقى تلك السكرة؟ هذه السكرة أيها الإخوة والأخوات مصيبة كبرى على ابن آدم، وإذا أردت أن ترى هذه المصيبة فانظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الحديث التي ترهب القلب وتشل العقل تماما وتجعل القلب والعقل لا يتحركان في أي مكان أيا كانت الأمور والأحوال، وإن كانت هناك المليارات لا يفكر في تلك المليارات ولا الجنيهات ولا الدولارات ولا اليورو ولا الاسترليني ولا إلى غير ذلك. أيها الإخوة الأخوات نحن في انتظار السكرة، يا ترى من منا سيعيش في هذه السنة؟ من منا يضمن حياته لحظة؟ وأنت تشاهدني الآن هل تضمن أن تسمع مني كلمة بعد هذه الكلمة؟ أخي الحبيب أشك في هذا الأمر. فإذا جاء الموت تأتيك السكرة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ليه يا رب كل ده؟ ليه يا رب؟ ربنا مال سورة إبراهيم بآيات العذاب الأليم من أولها لآخرها، من أول آية: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للذين كفروا من عذاب شديد مشدود بعضه إلى بعض لا يوجد صخر يعرفوا يهربوا منه من هذا العذاب، مشدود زمان ومشدود مكان ما يعرفوش يهربوا منه لحظة ولا يعرفوا يهربوا منه لأي مكان تاني. ليه يا رب العذاب الرهيب ده؟ عشان أئمة الباطل هي دية العلاج بتاعهم، لازم يواجهوا بكل هذه القوة عشان يرتدع الظالمين من العقوبة الأليمة اللي ربنا بيعدها ليهم من جراء حرب أهل الحق، وعشان تطمن إن معاك إله عزيز. هي دي العقوبة اللي بيعدهم لهم في الآخرة، وبيعد لهم في الدنيا عقوبة زيها، وبيعد لك التمكين في الدنيا. ولا نسكننكم، مش ولا نعطينكم، ولا نسكن سكون، يعني هتقعد في الارض دي ما فيش اي حاجه تضايقك، علامه التمكين التام. ولا نسكننكم الارض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. لاهل الخوف من الله، مش الخوف من البشر، مش الخوف من اعداء الحق ابدا. شوف الشوط الاخير في العذاب: ولا تحسبن الله غافلا. اوعى تفتكر ان ربنا ما هوش عالم باللي بيحصل في جوانتنامو وفي افغانستان وفي ابو غريب، اوعى تفتكر ان ربنا مش عالم باللي بيحصل في معتقلات اليهود في فلسطين، اوعى تفتكر ان ربنا مش عالم باللي بيحصل من ظلم الاهل الحق.